لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 74 بعد 103 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي بدأنا بشرحه في الدرس الماضي، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله، بل الذي يرويه أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. رواه مسلم. قلنا إن الحديث بهذا اللفظ من رواية مسلم، ولكن ورد أيضا هذا الحديث في صحيح البخاري بلفظ: من عال جاريتين حتى تدركا، بدلا من حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. فالحديث في مجمله متفق عليه عند الشيخين من رواية البخاري ومسلم. وقلنا في تفسير هذا الحديث أن كلمة عال تعني تكفل برعاية جاريتين، تكفل برعايتهما من حيث التربية المعنوية ومن حيث النفقة الحسية، رباهما ونشأهما تنشئة إسلامية صحيحة، وأكرمهما من حيث الإنفاق والرعاية المادية. تلك هي الإعالة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاريتين أي ابنتين صغيرتين، سواء كانت هاتان الابنتان له أو لم تكونا له، كأن كانتا يتيمتين. ولذلك أطلق المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى تشمل عبارته رعاية ابنتين هما طفلتان لمن يرعاهما، وتشمل أيضا رعاية ابنتين لإنسان آخر كأن تكونا يتيمتين. على كلا الحالتين له هذا الأجر الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أيضا فيما خصص النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأجر، أو الحديث عن هذا الأجر في حق من عال ابنتين دون من عال طفلين، وأجبنا أن المجتمع العربي في العصر الجاهلي كان كما تعلمون، كان العرف الجاهلي يدعو إلى الاشمئزاز من أن يولد في بيت، تولد في بيت الإنسان، في بيت الرجل بنت. واشمئزازه هذا ربما دعاه إلى أن يتخلص منها بقتل، بوأد، بنحو ذلك. فإن استبقاها على كره، ومن ثم أهمل رعايتها وأهمل العناية بها، فضلا عن أن يكرمها. تلك هي العادة السائدة في المجتمع العربي في العصر الجاهلي، بل في مجتمعات غير عربية أخرى أيضا، مجتمعات شاردة عن الأدب الإسلامي وعن الانضباط بتعاليم الله سبحانه وتعالى. بل أيضا أوضحنا أن المجتمع الجاهلي كان ينظر إلى الأنثى نظرة اشمئزاز وازدراء، وهي طفلة ولدت للتو، وكان المجتمع ينظر إليها النظرة ذاتها وقد بلغت مبلغ الرشد، فلم يكن الرجال يعنون من النساء إلا بالمعنى الغريزي الذي يجعل الرجل بحاجة إلى المرأة أو الفتاة في ساعات معينة وفي أوقات محددة. ومن ثم فقد كانت المرأة في العصر الجاهلي، ولا مبالغة في هذا التشبيه الذي ذكرت، أشبه ما يكون بالمنديل يتمسح به الإنسان، يحتاج إليه جدا في ساعات محددة، فإذا انتهت حاجته منه ألقاه ظهريا وقد اشمأز منه. تلك هي عادة العرب كانت، فكان الرجل ينظر إلى الأنثى نظرة اشمئزاز وهي طفلة صغيرة قد ولدت في ذلك، وينظر إليها النظرة ذاتها وقد تكاملت وأصبحت أنثى ناضجة الأنوثة، وكانوا ينظرون إليها النظرة ذاتها حتى وهي ركن من أركان الأسرة أي زوجة. وأنتم تعلمون أن المرأة وإن كانت زوجة لم تكن ترث، بل كانت تورث، بل كانت مهينة. والمعروف أن الكلمة التي قالها عمر رضي الله عنه إنما لزوجته إنما أنت لعبة في زاوية الدار، هي من الكلمات التي قالها في العصر الجاهلي، أو التي نقلت على الألسن في العصر الجاهلي. نظرا إلى هذا، ونظرا إلى أن المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما بعث لتصحيح الأخطاء التي انجرفت إليها المجتمعات الإنسانية عامة والمجتمعات العربية خاصة، لتصحيح هذه الأخطاء ولكي يستبدل بها النهج الفطري الإنساني الصحيح. ونظرا إلى أنه عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فقد أوحى الله عز وجل إليه أن يخبر بهذا الأجر الوفير لمن اخترق هذا العرف الجاهلي وعانده وسار على نقيضه، فعال جاريتين أي ابنتين، أكرمه الله بابنتين لا بواحدة، فأكرمهما ولم يتبرم من الثانية اكتفاء بالأولى. من أجل هذا قال جاريتين، ربما أكرمه الله بالواحدة فصبر وأعاد وأكرم فجاءته الثانية فتبرم. إذن لم تكن هذه الإعالة نهوضا بواجب إنساني من أجل بلوغ مرضات الله عز وجل، وإنما كان في المرة الأولى مسايرة لطبع، وفي المرة الثانية أيضا مسايرة لطبع، لكن في المرة الأولى طبعه لم يشمئز. كثيرا ما يرزق الإنسان ذكورا، سلسلة أولاد ذكور واحد أسر الآخر، فعندما تأتيه أنثى طبعه يتجه إلى هذه الفتاة أو هذه الطفلة بالترحيب، ولكن عندما تأتي الثانية فيكون مقبلا إليها إقباله إلى الأولى، ويعنى بها عنايته بالأولى، يكون هذا عنوانا على أنه يؤدي وظيفة الإنسانية ويبتغي بذلك رضا رب العالمين سبحانه وتعالى، من أجل أنه عليه الصلاة والسلام بعث لتصحيح الأغلاط الإنسانية في المجتمعات كلها، ومن أجل أن العرب كانوا ينظرون إلى الأنثى هذه النظرة فقد اقتضى الأمر أن يصحح. ومن جملة التصحيح هذا الذي أخبر به رسول الله، هو ليس كلاما تشجيعيا قاله من عنده أبدا، كيف والقرآن يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام وهذا الذي وعد به من الأجر لهذا الإنسان وحي غير متلو، يعني وحي غير قرآني تنزل عليه من عند الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة أيها الإخوة، حدثتكم عن الحكمة التي من أجلها شدد وركز رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضرورة الاهتمام بالمرأة، وعلى ما للمرأة من كرامة، وعلى ما لها من مزية، وأوصى بالنساء خيرا في أكثر من مناسبة، وكرر ذلك وهو على فراش المرض وقبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. الحكمة أن المجتمع الجاهلي كان يعرف نقيضها، فهو عليه الصلاة والسلام يريد أن لا يفارق الدنيا إلا وقد اطمأن أن هذه العادة المشينة السيئة قد تطهرت المجتمعات العربية منها، ويريد أن يطمئن إلى أن التربة العربية قد تطهرت من هذه الجذور، وأنه قد امتلخها من آثارها ومن جذورها الراسخة أجمع. وهذا هو المعنى العميق لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهو الحديث الذي قد يستشكله وهما وجهلا بعض الناس، أو يتجاهله بعض الناس، وهو في الحقيقة من الأحاديث التي ترفع مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاليا في رعايته للإنسانية وفي خدمته للمجتمع الإنساني وفي تصحيحه لأخطاء خطيرة كانت سائدة من حوله في المجتمع العربي. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بعث معلما بسلوكه أولا وبألفاظه التعليمية ثانية، والمنهج التربوي يقتضي ذلك. فلو أن الرسول علم بكلامه لكن عمله وشخصيته لم تكن نموذجا يتجسد فيه هذا الكلام لكانت تربيته ناقصة. ولكن الباري سبحانه وتعالى أدب رسوله فأحسن تأديبه، جعله معلما بلسانه وجعله مربيا بسلوكه، علم الناس الصلاة بقوله ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، علم الناس الحج بقوله ثم قال: خذوا عني مناسككم انظروا إلي كيف أعمل. وجعل الله عز وجل من نبيه خير نموذج للإنسان الزوج وللإنسان الأب وللإنسان الصديق، وجعله خير نموذج في رعاية السلم، وجعله خير نموذج في سياسة الحق، وجعله خير نموذج في الجد إذا جد، وفي الهزل أو المزاح إذا أراد أن يمازح، جعله خير نموذج لا بمجرد الأقوال بل أيضا بالفعل. فلئن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ليعلم العرب أن هذا الذي تسمونه حبا للمرأة ليس حبا، وإن سجلتم ذلك غزلا بأشعاركم وقصائدكم هذا خداع للمرأة. كل إنسان سيقول فكيف يكون الحب في معناه المثالي الإنساني؟ الجواب ينبغي أن يأتي على درجتين، الدرجة الأولى الكلام، والدرجة الثانية وهي الأهم الواقع والسنة. فجعل الله عز وجل من فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فؤادا فطريا شفافا نابعا بكل المعاني الإنسانية السامية الصافية، فعلمنا كيف يحب الرجل المرأة. ولما نظرنا إلى واقعه في حبه رأينا فوجدنا أن المعنى الجنسي، الغريزة الجنسية التي تشيع بين الرجل والمرأة جزء بسيط من الصلة التي ينبغي أن تقوم بين الرجل والمرأة. المعنى الإنساني أولا، والتكافؤ في الحقوق والواجبات أولا، والاستئناف الذي يشيع ينبغي أن يشيع من الرجل إلى المرأة والعكس أيضا أولا، والتكريم المعنوي، تكريم المعنوي قبل الغزل بالشعر والكلام الذي تعرفون أولا أيضا. هذا المعنى الآخر الذي غرسه الله في كيان الإنسان جزء من العوامل التي تحوج كل من الطرفين إلى الآخر، هكذا علمنا رسول الله. علمنا ذلك من سلوكه عندما كان يقف الساعات الطوال مع أهله يخدم الدار، يشترك مع أهله في كل ما تنهض به المرأة من عمل. هذا مظهر من مظاهر الحب. علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك بمجالسته ومفاكهته لأهله، نعم مفاكهة الند للند أي المثل للمثل لا السيد للمسعود، والمفاكهة المستمرة في كل الأحوال لا في الحالة التي تعتلج فيها حياته يعني حاجات الرجولة إلى المرأة، في هذه الحالة فقط يتكلم بالكلمات الجميلة ويجالس ويفاكه ويسامر في كل الأحوال، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلوكه بمجالسته ساعات الطوال مع أهله. ولعلكم تعلمون حديث أم زرع، وهو حديث طويل موجود في الصحيح، حديث يعني عبارة عن فكاهة يعني من أولها إلى آخرها ليس فيها شيء من الجد، كله عبارة عن تسلية فقط، لكن هذه التسلية تغذي المشاعر الإنسانية، تغذي صلة القرب بين الرجل والمرأة. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا بسلوكه لا بقوله أن الرجل والمرأة سواء في تعاونهما من أجل إقامة المجتمع الإنساني، يتشاوران ويتناقشان في أمور المسلمين ولا يتعالى الرجل في ذلك على المرأة. طيب الرسول ما علمنا هذا من طرف لسانه بقول، بل علمنا ذلك بسلوكه ولذلك نماذج وأمثلة كثيرة، لعل من أبرزها يوم صلح الحديبية عندما صالح أهل مكة على شروط، من هذه الشروط أن على المسلمين أن يرجعوا في هذا العام إلى المدينة وأن لا يدخلوا مكة ولا يعتمروا وإن كانوا محرمين، اتفق معهم على هذا. ولما تم الاتفاق أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم ويرفعوا هديهم ويلبسوا ويعودوا. ما فعلوا هذا، عظم هذا على أصحاب رسول الله، لأنهم كانوا قد خرجوا تسوقهم الأحلام إلى أنهم سيدخلون مكة معتمرين بعد 7 سنوات إلى آخره. عظم هذا الخبر الذي فاجأه به رسول الله فلم يفعل. دخل على زوجه أم سلمة رضي الله عنها وشكى إليها ما رأى، وشكى إليها كأنه يستشيرها ماذا أصنع. هذا سلوك رسول الله لا بالقول فقط. قالت يا رسول الله أتحب أن يطيع لك؟ قال نعم. قالت اخرج فادر حالقك يحلق شعرك واذبح هديا وانظر ماذا يصنع. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه تلميذ تلقى التعليمات من أستاذة له، قام فعل ما قالت زوجه ونحر. لما نظر الصحابة ورأوا الجد في سلوك رسول الله خرجوا قاموا ففعلوا كما فعل المصطفى عليه وسلم. هذا هو سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المعاني، أو من خلال هذه المعاني السلوكية يتجسد معنى قوله حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فمن سأل ما معنى حبب إليه صلى الله عليه وسلم من دنياه النساء، ضع النقاط له على الحروف، قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهل، انظروا ماذا كان يجالس ويسامح ويفاكه بمستوى واحد أهله. نعم، فإذا سأل قل له هكذا فلتصنع، هكذا أحب رسول الله أهله وهكذا طلب منك أن تحب. إذا زاد فسأل قل له كان حبه لها مترجما بمشاورته لها، مشاورة المد للمد، كان حبه لها مترجما بمعنى التكريم والتقدير. نعم، وهذا الكلام هذا المعنى طبقه بالفعل وأعلن عنه بالقول عندما قال النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. نعم، فهل في هذا الحديث الذي هو واحد من الأحاديث الكثيرة التي تملأ القلب تبجيلا لرسول الله، هل فيه من حرج؟ هل فيه من شيء غير معلوم؟ وكأني بمن يستشكل وهو يتصور الحب الذي يفقهه الغربيون الذين أصبحوا حثالة البشر. كلمة الحب في اللغة الأجنبية الإنجليزية تعني الجد، ولذلك ما أكثر ما يعبرون على طريقتهم بكلمة ممارسة الحب. نعم، يقال فلان يمارس الحب، نعم يدعو زوجه إلى ممارسة الحب. إذن الحب عندهم ما هو؟ تضاءل ثم تضاءل ثم انمسخ ثم انمسخ ثم أصبح وقفا على شيء واحد هو العلاقة الجنسية فقط. متى كان الإسلام يعترف بهذا المعنى الضامن الهزيل للحب؟ مع العلم بأن الإسلام ينظر إلى العلاقة الجنسية نظرة تقدير، نظرة تقدير، ولذلك رعاها وما كبتها. حماها وما سحقها. نعم. إلا أن الشارع جل جلاله أراد أن يصعد بالإنسان إلى المستوى الإنساني العام بمعنى الحب. هذا المعنى الإنساني العام الذي يساوي خميرة المجتمع الإنساني. بدون وضع هذه الخميرة على مستواها الإنساني الصافي لا يتماسك المجتمع ولا ينهض ولا تتماسك له أبعاد إطلاق. لكن مرة أخرى أقول ما الحب؟ الحب هو هذا المعنى الإنساني الكبير الذي يدخل فيه كجزء منه يؤدي وظيفة من وظائفه. هذه الصلة الغريزية التي أقامها الله سبحانه وتعالى بين الذكر والأنثى. نعم. فلئن انمسخ معنى هذه الكلمة على أيدي الغربيين أفينبغي أن ننسخ عقولنا نحن أيضا؟ إذا وجدنا كلمة الحب هذه في حديث رسول الله ينبغي أن نفهمها على طريقة الغربيين؟ ما ينبغي أن نتصور أن رسول الله فهم هذه الكلمة عن طريق الغربيين؟ من من أي عصر وجد هذا المصطلح؟ هذه حالة ممسوخة يعاني منها الغرب. نسأل الله لهم العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينهضوا من كبوتهم هذه بصحوة كما يشاءها الله سبحانه وتعالى لهم. هذا الذي أقول هو الدافع إلى أن يعالج المصطفى صلى الله عليه وسلم مشكلة من أخطر المشاكل التي كانت سائدة في العصر الجاهلي بأحاديث كثيرة وبمواقف كثيرة وبسلوكات كثيرة منها هذا الحديث. فلئن كان العرب اتجهوا إلى الإسلام ولا تزال أذانهم مشحونة بعاداتهم القبرة التي وصفها بيان الله بأبلغ صورة، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون أو يذرون؟ ألا ساء ما يحكمون؟ نعم. من أجل هذا عالج المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. قلت لكم في نهاية الدرس الماضي، ترى هل المرأة التي أنصفها الإسلام بعد أن كانت مظلومة أنصفها أي أعطاها كامل حقوقها الإنسانية كالرجل سواء بسواء، وارتفع بها إلى صعيد المشاركة التامة مع الرجل في النهوض بالحقوق والواجبات تماما، هل هذه المرأة التي رفع الإسلام غلامتها انتعشت على الأصعدة كلها أم لا تزال تعاني من ظلم ولا تزال تعاني من نظرة دونية كما يقال؟ نعم لا تزال تعاني، لكن في أي المجتمعات تعاني؟ وهذا سؤال هو الذي أرجعنا الجواب إليه إلى هذا اليوم، وهو جواب لا يتوقعه كثير من الناس. المرأة لا تزال تعاني من ظلم كبير، إلا أن هذا الظلم أكثر ما يقع عليها في المجتمعات الغربية. عرف ذلك من عرف وجهله من جهل، هذا هو الظلم. وأقل ما بقي من الظلم السابق يوجد في المجتمعات الإسلامية. أقله موجود في المجتمعات العربية والإسلامية وأكثره في المجتمعات الغربية. لعلكم تعجبون كيف هذا؟ المرأة اليوم تسير مع الرجل منكبا إذ جنب منكب في كل الحقول وفي كل الأماكن وفي كل المجتمعات والمرافق والمؤسسات، والرجل إذا التقى مع امرأة في مدخل إلى نادي أو مؤسسة لا يمكن أن يدخل قبلها، لا بد حسب ما تقضي به البروتوكولات أن تدخل هي أولا، وإذا سلم عليها فكثيرا ما لا يكتفى بالمصافحة، لا بد أن ينحني ويقبل يدها. وهل هناك تبجيل بعد هذا التبجيل وتكريم بعد هذا التكريم؟ والمرأة تعمل كما يعمل الرجل تماما، كل أنواع الأعمال التي يمارسها الرجل تمارسها المرأة أيضا، والمرأة استقلت اقتصاديا كما استقل الرجل اقتصاديا تماما. فماذا بقي من الظلم بعد هذا على المرأة؟ لو أن امرأة القيس أيها الأخوة التقى بامرأة من تلك اللائي تغزل بهن في أشعاره فانحنى لها وقبل يدها، أفكنتم تعدون ذلك منه تكريما من امرئ القيس لهذه المرأة؟ ولو أن إنسانا اعتبر هذا تكريما من امرئ القيس أفلا يكون بنظركم غبيا إلى أبعد حدود الغباء وساذجا إلى أبعد حدود السذاجة؟ أظن أن الجواب معروف. عندما يقبل امرؤ القيس يد هذه المرأة تعبيرا عن أن الوقت قد حان أن يستعمل المنديل الذي طواه في ركن من أركان جيبه وبحث عنه يمينا وشمالا لأن اللحظة المناسبة حانت، فهو بحاجة إلى استعمال المنديل من أجل إزالة بعض الفضلات. نعم، أفيكون هذا الإنسان قد رفع مستوى المنديل عاليا وأعلن أن هذا المنديل في الواقع مستوى من مستواه هو؟ بعد قليل يلقي هذا المنديل جانبا ويرميه بنظرة اشمئزاز. امرؤ القيس، أو أقول امرؤ القيس رمز للرجل العربي أيضا، عندما يقبل يد هذه المرأة وينحني لها ويصوغ معلقة كاملة في الحديث عنها، إنما يزفر من خلال ذلك زفراته الغريبية، إنما يعبر من خلال ذلك عن لواعجه الجنسية فقط. وآية ذلك أن هذه المرأة عندما تدعوه إلى أن ينصفها حقها ينظر إليها بأقل من الاشمئزاز ويلقنها درسا حتى لا تعود إلى مثل هذا الكلام مرة ثانية أبدا. متى كانت المرأة تملك مالها؟ متى كان لها الحق أن تملك؟ بل متى كان لها الحق أن تبيع في السوق أو أن تشتري؟ سيدة نسائها خديجة في العصر الجاهلي ما كانت تملك أن تبيع وأن تشتري، وعندما كانت تحاول إلى ذلك تحتال بأي طريقة، توكل رجالا تعطيهم من مالها لكي يبيعوا ويشتروا لها عنها. لماذا؟ لأنها أقل من أن تمارس بيعا أو شراء في الأسواق. هذا المعنى الذي يتجسد من خلال تكريم امرئ القيد او انحنائه او تقبيله ليد امرأة ما من النساء العربيات هو ذاته المعنى الذي يتجلى من خلال انحناء الرجل الغربي وتقبيله ليد المرأة الغربية. هو هذا المعنى تماما دون زيادة ولا نقصان بشكل من الأشكال. والمعنى الذي يريده الله هو أن تدرك أن هذه الأنثى إنسانة مثلك، كما ترعى حقوقك الإنسانية ينبغي أن ترعى حقوقها، وكما تشعر أنك إنسان تملأ ثغرة من ثغرات المجتمع بعمل ينبغي أن تعلم أنها هي الأخرى تملأ هذه الثغرة، وما عليك إلا أن تستعين بها وأن تتعاون معها من أجل ذلك. والمعنى والتكريم المعنوي في هذا يتألق قبل التكريم المادي. لكن انظر إلى المجتمع الغربي، الرجل الغربي في بريطانيا يتقن تماما فن الانحناء للمرأة، ويتقن تماما فن تقبيل يده، ولكنه في الوقت ذاته يتقن الطريقة التي بها يجر زوجته وقد وضع حبلا في عنقها إلى الساحة التي سيعلن في هذه الساحة عن زوجته أداة للبيع، سلعة للبيع. الرجل الذي يقبل يدها هو ذاته الذي يسوقها إلى ساحة معروفة في لندن، وقبل عامين حرصت كل الحرص على أن أشاهد هذه الساحة بعيني، وذهبت خصيصا لأراها حتى لا يقول قائل نعم إنك تبالغ. وهذه العادة كانت موجودة في بريطانيا إلى ما قبل 100 عام فقط، ربما 100 عام وأربع أعوام بالإضافة إلى ذلك أو 5 أعوام لا أكثر. والقانون كان ينص آنذاك أن الرجل ما يجوز له أن يبيع زوجته بأقل من 5 بنسة. نعم له أن يبيعها، لكن ما ينبغي أن يبيعها بأقل من 5 بنسة. هذا موجود. فلئن كان تقبيل الرجل الغربي ليد هذه المرأة أو انحناؤه لها تكريما، فلا والله إن تكريم امرئ القيس الذي أضرب به المثل الشخص العربي أفضل. لأننا ما سمعنا أن الرجل العربي باع زوجته، من لم يصل إلى هذا الحال، حرمها المال، حرمها الميراث، حرمها حقوقها المدنية أو كثيرا من حقوقها المدنية. نعم كان ينظر إليها نظرة ازدراء، كان يقال عنها إنما أنت لعبة في زاوية الدار، إن احتجنا إليك أقبلنا. نعم ثم يقف تنسى أن يقبل رجل عربي فيبيع امرأته كما لو كانت أمة ويضع في عنقها شعارا لذلك، لا لم يصل الأمر إلى هذا الحد. المرأة في الغرب صحيح تمام أنها تناكب الرجل في العمل، والغبي يقول تلك هي المساواة، تفعل كما يفعل، تشتغل كما يشتغل، تماما كما يقول. هذه الانحناء دليل على التقدير، دليل على الإكرام، وقد لاحظوا الغباء الذي في هذا التصور. فما هو مظهر الغباء في تصور أن المرأة نالت حقوقها كاملة وأصبحت ندا للرجل عندما فتح أمامها آفاق العمل؟ مصدر الغباء والسذاجة في هذا التصور الأعمى. الغبي والغباء قسمين، غباء يتسم بخفة الدم في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان غباء يتسم بغلظ الدم ثقل. والله إن هذا الغباء من النوع الثاني، غباء يتسم بثقل الدم. هذه المرأة قيل لها تفضلي الأبواب كلها مفتحة أمامك، ف فما إن خطت الخطوة الأولى والثانية حتى تبرأ منها الأب فلم يمد إليها يد إكرام ولا إنفاق، وتبرأ منها الزوج فلم يمد إليها يد إكرام ولا إنفاق، وتبرأ منها المجتمع عندما تكون لقيطة لا يوجد لها أبوان ولم يقيد لها زوج. لا يعترف أيضا المجتمع، الأبواب مفتحة ما عليك إلا أن تشتغل. قال لها الوالد بمجرد أن بلغت سن الرشد وآنس منها قوة جسدية وقدرة على أن تخرج فتخوض مخاضة الأسواق وتعافس وتغامر من أجل لقمة طعام، قال لها أبواها عليك أن تخرجي فتشتغلي. واليوم الذي تعود فيه وليس معها مال، للأب والأم أن لا يتعرف، بل للأب أقول أن لا يتعرف عليها إطلاقا، وله أن يوصد المال بوجهها، وهكذا يكون وهكذا يكون. ماذا تنتظر من بيت كل إنسان مسؤول فيه عن نفسه؟ وهكذا اضطرت المرأة تحت اسم هذا الاشتراك أن تبحث عن أي عمل، أن تبحث عن أي عمل، وفي أكثر الأحيان يكون هذا العمل الذي تلتقطه المرأة في الغرب العمل المضي، العمل المرهق، العمل الذي يبخر أنوثة المرأة أيما تبخر، تنظر إليها فلا تعلم أهي رجل أم امرأة. وقد نظرت إلى نماذج من هؤلاء النساء، ولو أن الشارع جل جلاله أجاز لامرأة أن لا تستر زينتها لأجاز لمثل هذه النساء أن لا تستر الواحدة منهن زينة. أي زينة، أي زينة، منظرها يبعث على الاشمئزاز. بعد منتصف الليالي تجوب الأزقة، تجوب أنفاق المترو للقيام بأعمال عجيبة وغريبة جدا. نعم، من ذا الذي يقول بعد هذا وبتحدث وبغباء ثقيل الدم المرأة في الغرب أخذت حقوقها لأنها تشترك تماما مع الرجل؟ فرق بين امرأة تقول لها اشتغلي تدليلا لها وأنت المكرمة في دارك بنتا وأنت المعززة في دارك زوجة وأنت التي ضمن الشارع لك نفقتك كاملة عندما تكون ابنة في بيت الأبوين أو عندما تكون زوجة في بيت الزوجية. لو أن الأمر في الغرب سار على هذا النهج لفهمنا أنها نالت حقوقها على مستوى تكريمي، ولكن الأمر ليس كذلك إطلاقا بشكل من الأشكال. إنها تعمل وتفتح من أجل أن تضمن طعامها، من أجل أن تضمن مأواها، من أجل أن تقدر لنفسها ضمانة إذا عض الدهر بناله على أيامها ولياليها. إذا مرضت وهي لم تجد خلال مرضها لا القريب المؤنس ولا القريب الممرض، وإنما تريد أن تجعل من الدراهمات أنوثة في لياليها الحالفة، هذا هو، تلك هي فلسفة اشتراك المرأة مع الرجل ومع هذا. أما الشارع جل جلاله فقد قرر أن الأنثى وهي في بيت أبويها ينبغي أن تكون مكرمة معززة لا تسأل عن جرعة شراب ولا لقمة طعام ولا لبسة ترتديها ولا مأوى كريم تأوي إليه. نعم. وعندما تنتقل إلى بيت الزوجية قضى الشارع جل جلاله بأن تكون على المستوى التكريمي لذاته، لا ترهق نفسها بمسؤولية طعامه ولا شرابه ولا ملبسه ولا مأوى، بل ينبغي أن ينفق عليها النفقة الملائمة لمستواها التي كانت عليه في دار بيت في بيت أبويه. علاوة على هذا، لاحظوا الفرق بين شريعة الله وشريعة الغاب في الغرب. علاوة على هذا، عندما نسأل الشارع أيحق لهذه الفتاة بعد هذا أن تخرج فتشتغل، قال لا عليها. إذا أرادت وهي مكرم معذر أن تشتغل بأي عمل مما يحل للرجل أيضا يحل للمرأة، بشرط أساسي أن لا يحملها هذا العمل على أن ترتكب محرم في مظهر أمرها الله به أو في سلوك أمرها الله أن تنضبط به أو في اختلاط نهاها الله سبحانه وتعالى. إذا كان عملها لا يجرها إلى مثل هذه فلا عمل. طيب الزوجة لو أنها طلبت ذلك، أي إذا وافق الزوج وإذا لم يكن هذا على حساب مسؤوليتها عن أولادها، أي إذا استطاع أن تنسق بين واجباتها تجاه أولادها من حيث التربية والرعاية، وإذا استطاعت أن تتفق مع زوجها على هذا العمل، لا عليها أن تخرج فتشتغل. وعلى كلا الحالين، اشتغلت أو لم تشتغل، من المنفق عليها؟ الزوج إن كانت زوجة، أو الأب إن كانت ابنة في دار آلها. هذا هو التكريم. فسح لها الشارع جل جلاله السبيل إلى أن تشتغل إن شاء وبالضوابط التي ذكرتها لكم، وفي نفس الوقت لم يقل لقد خرجت فاشتغلت فلماذا أكلف الأب بأن يرعاك، ولم يقل لقد خرجت فاشتغلت فلن أكلف الزوجة برعايتك. هذه علاوة، هذا هو التكليف. فسائلوا الأغبياء من الثقلاء في بلادنا، سائلوهم كيف يكون التكريم ظلما وكيف يكون الظلم تكريما، كيف يكون هذا؟ الشارع جل جلاله قال عن المرأة عندما تتزوج: وآتوهن صدقاتهن نحلة، عطية بقطع النظر عن أي معاوضة. فالمرأة أكرم من أن تجعل صداقها عوضا عن البضع الذي تريد أن تتمتع به، لا، نحلة عطية هكذا. هذا هو المعنى التكريم. ثم قال: فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا لا قولا فكلوه هنيئا مريئا. لكن أين هذا في الغرب؟ في الغرب متى وجدتم أو سمعتم واقعا أو تقنينا يقضي بأن يكرم الزوج زوجته فيقدم لها المهر الكامل نحلة كما يقول الله عز وجل؟ لقد لعب الرجل عليها لعبته وخدعها ببريق الألفاظ حتى تسامى عليها ولم يزل يتسامى، ثم استجرها إليه خليلة وأعرض عنها زوجة، وما زال يفعل بها ذلك حتى جاءت تسعى إليه وهي تحمل إليه ما كان خليقا به أن يحمله إليها. أي إساءة أبلغ من هذه الإساءة؟ إنها إساءة تبكي. لحقها خليلة وهي تريد زوجة، أشارت إليه أنه يطمع بها زوجة فأعرض عنها، ثم أعرض عنها، ثم أغراها خليلا، ثم أعرض عنها زوجا، إلى أن اضطرت أن ترشوه بالمهر الذي جعل الشارع جعل منه حقا للزوجة على الزوج، فجاءت تقدم له هي المهر. وأنتم تعلمون أن زوجة في الغرب هي التي تدلل خطيبها وتقدم له المهر وتقدم له العطاء، وإن اشترط عليه ما عليها ما شاء واستطاعت أن تعتصر من قوتها ومن جهدها ونصبها وآثار عرقها لتعطيها. هذا هو التكريم. سلوا ثقلاء الدم في بلادنا من الأغبياء الذين جمعوا الخستين، الغباء وثقالة الدم يعني. نعم، سلوهم. هذا هو التكريم، هذا هو التكريم. أم التكريم ما قضى به الله سبحانه وتعالى؟ الشارع جل جلاله في باب الجعالة قضى بأن يكون الأجر له منطلق واحد، إتقان العمل بقطع النظر عن العمل. باب الجعالة معروف ولا خلاف فيها، الجعالة هي الأجر الذي يستحقه العامل، ومقابل الأجر ما هو؟ إتقان العمل. سواء كانت اليد العاملة يد امرأة أو كانت اليد العاملة يد رجل. ولذلك ما في يطلب، ما في مجال أن الرجل اللي جعل الجعالة يقول ها هذا يمكن اشتغلت فيها الشغلة، لا لا لا أنا بعطيك النصبة. هذا ما موجود بالشرع هذا الكلام. لو كان رجل كان بيعطيها ضعف، لكن هذا في الغرب في أمريكا وفي أكثر بقاع أوروبا، في كل البلاد الإسكندنافية، في أكثر بقاع أوروبا لا تزال المرأة تطالب دون جدوى بأن تنصب، بأن يكون أجرها مثل أجر الرجل ولكن أجرها دون أجر. هذا هو التكريم بينما الشارع قضى به. ومع هذا أيها الإخوة، عندما أقول الشارع قضى بأن تكرم المرأة وتكون ندا للرجل، وقضى بأن تكون الولاية في الدار وفي المجتمع ولاية متبادلة بين الرجل والمرأة، وهذا لم أسمع بها في القوانين الوضعية. ما في شيء في القوانين الوضعية اسمه ولاية متبادلة، لكن وين موجود الولاية المتبادلة؟ في القرآن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء البعض، تشيع الموالاة من الرجل إلى المرأة ومن المرأة إلى الرجل. الشارع جعل لها الأهلية الكاملة في البيع والشراء ورفع الدعاوى والمقاضاة وكل شيء، وأعطاها حقها المساوي للرجل في الرصيد النهائي في الميراث، المساوي للرجل في الرصيد النهائي بعد إسقاط المهر الذي ينبغي أن تأخذه، بعد إسقاط النفقات التي كلف بها الرجل. تطلع للنصيب للرصيد النهائي بتلاقي الرجل والمرأة أخذوا سواء بسواء. نعم، لكن الواقع أن مجتمعاتنا لا تزال فيها رواسب من الظلم للمرأة. هذا شيء آخر، هذا ينبغي أن نحاربه بسلاح من دين الله لا بسلاح من التغريب. أنا أعلم أن في القرى عادات قذرة، عادات سيئة جدا. إذا خطبت الفتاة ورسم المهر المتفق عليه، ذهب المهر كله إلى جيب الأب، وإذا كان الوالد يعني عنده شيء من الدين وسمعان أنه هذا المهر مو لها، يدخل إلى ابنته فيهددها بأن تتنازل له عن مهرها. كل إيش هو التنازل؟ يهددها بأن تتنازل له عن مهرها، وتقول له طيب أنا تنازل. هذا تلاعب، أيضا تلاعب غف، تلاعب يشمئز منه الإنسان. طيب هذا واقع، لكن هل هذا الواقع يتحمله الإسلام أم يتحمله المجتمع العربي الآثم الذي لا يزال يأوي ويعني يحافظ على كثير من تلك العادات البائدة في مجتمعاتنا؟ لا أقول في القرى، بل في بعض أحياء هذه البلدة، إذا مات الرجل وترك ميراثا وترك ورثة من ذكور وإناث، كثيرا ما يحتل الذكور هذا الميراث كله، ويعطى الشيء المسكت للإناث للنساء فقط. وأنا أعلمها وهذا واقع، ولو شئت لضربت أمثلة حية بأسر. نعم، وهؤلاء هذه البيوت أقول لو علم إنسان أن هذا واقع فيها لا يجوز له أن يطعن في داخلها طعام، ولا أن ينال شراب، ولا أن يحتفي قهوة ولا شيء، لأنه مال محرم مغصوب ومنهوب، هذا موجود. لكن هذا الشيء الموجود هل يتحمل الإسلام جريرته أيها الإخوة؟ لا يتحمل الإسلام جريرته. هنالك رجال نعم ينظرون أحدهم إلى المرأة كزوجة كنظر السيد إلى العبد، أو كنظر الملك الظالم والطاغية إلى الرعية المنكوبة المهيضة الجنة، موجودة. وربما كان هؤلاء ممن يخشون المساجد مسلمين تقليديين، يعني هذا موجود. تظلم المرأة، تهان، تضرب، لكن هل هذا يتحمله الإسلام أم تتحمله هذه العادات الجاهلية؟ هذه تتحمله العادات. كثيرا ما يقع تعددا في الزواج، يتزوج الرجل بعد الزوجة الأولى الثانية والثالثة وربما الرابعة، لكنه يحلل نفسه من كل الضوابط والقيود، فيظلم هذه ويظلم تلك ويغيب عن هذه ويهجر تلك. نعم، لكن هل الإسلام هو المسؤول؟ هل شرع الله هو المسؤول؟ لا، هذه العادات هي المسؤولة. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي للأغبياء المسلمين في بلادنا إذا وجدوا هذه الظواهر أن لا يحملوا جريرتها على كاهن الإسلام، إذا كانوا فعلا مثقفين، إذا كانوا فعلا يدركون معنى المجتمع الذي يعيشون فيه، ما ينبغي أن يحملوا ذلك جريرة الإسلام، فضلا عن أن يسبحوا بحمد الغرب وأن يسجدوا له برؤوسهم وأن ينظروا إلى المرأة في الغرب على أن واقعها هو نموذج الكرامة الإنسانية. ما ينبغي أن يكون، ينبغي أن نتعاون معهم لمحاربة هذه العادة. نضع أيدينا بأيديهم، النقد جيد والنقد نحن معه في ذلك، لكن ينبغي أن نعلم ما هو منبع هذه الانتقادات، ما هو منبع هذه العادات. منبع هذه العادات عبارة عن بقايا جاهلية. إذن ينبغي أن نثقفهم إسلاميا، ينبغي أن ندربهم على مبادئ الإسلام، وينبغي أن ندخل خوف الله عز وجل بين جوانحهم. وإذا بهذه العادات تبخرت وزالت وانمحت، من أجل هذا أخبر رسول الله أن الرجل الذي يعول جاريتين بإكرام وتقدير يأتي يوم القيامة هو ورسول الله هكذا. نعم، والحديث الثاني أيضا يحمل الدلالة ذاته، لكن سنؤجل الحديث عنه إلى درس قادم لأن لنا كلاما آخر في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.